طبعا الصلاة دي، ترك الصلاة المدة دي كلها حرام، فهي تستغفر الله وتتوب إليه وتكثر من النوافل وتحاول السنة دي كلها بقى تصلي مع الفرض فرض، تصلي مع الفرض فرض لحد ما تقضي اللي عليها كله. والله أعلم، لحد ما تقضي اللي عليها كله.